بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس قراءه كتاب اصول الله في التكفير للشيخ العلامه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وغفر له. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهنا أصول، أحدها أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في باب معرفة حدود ما أنزل الله، كمعرفة المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والظالم والتقي، وما يراد بالموالاة والتولي ونحو ذلك من الحدود. نعم، هنا الشيخ رحمه الله غفر له يبين هنا أصول مهمة. أول هذه الأصول أن السنة والأحاديث التي جاءت بينت الأحكام القرآنية، وهنا النصوص عندنا الأسماء والأحكام الشرعية التي وردت في القرآن: مؤمن، كافر، بر، فاجر، تقي، ونحو ذلك من هذه الألفاظ. من الذي يحدد هذا اللفظ؟ هل يحدده الناس أو عاداتهم أو تقاليدهم أو تحدده الشريعة الإسلامية؟ هنا الشريعة اللي تبين هذه الأحكام. لما تقول لشخص مثلا كافر، لماذا وصفت بهذا الحكم؟ يقول الله: لأنه فعل كذا وكذا من الكفر وقد قامت عليه الحجة فوصل بهذا الحكم. وهنا نقول: ننظر إلى هذا الوصف والسبب الذي وصلت بهذا الوصف، هل السبب فعلا مما يسمى كفر أو لا ما يسمى كفر؟ مثلا شخص قال شخص كافر، لماذا؟ قال: لأنه قاتل أحد المسلمين وقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ترجع بعدي كفارا يغلب بعضكم على قضاء. يقول: ما هذا دل على أن قاتل المسلم كفر؟ وهنا نقول: وصفك خاطئ، والشريعة جاءت بأن المقاتل قتل عمالي كفارا، إنما المقصود فيه كفار يعني تفعلون أفعال الكفار من قتلهم وقتل بعض من بعض واستباحة دماء من بعض، أو كفارا يعني متكفرون بالسلاح، أنهم يتغطون بالسلاح فتفعلون مثل فعلهم فتقتلون بعضكم. والدليل قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهنا الله سبحانه وتعالى سمى المؤمن القاتل أخا المقتول، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهما وصفهما الله بالإيماء مع أنهم تقاتلوا فيما بينهم، فدل على أن هذا الوصف ليس المقصود فيه الكفر المخرج عن الملة، إنما المقصود فيه كفر دون كفر، إنه كفر أصغر. وقد عبر بكفر النعمة، كفروا نعمة الله عز وجل عليهم بكونهم إخوان فقتل بعضهم بعضا. فهنا الحكم الشرعي هي التي حددته الشريعة، فهنا لا يرجع لفهمه أو ذهنه، إنما يرجع إليه الشرع، هو الذي يقول هذا مؤمن أو هذا كافر. واضح؟ كما سيأتي بيانا في كلام الشيخ رحمه الله. وهذه الأصول مهمة، كما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: احرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواذ، فتلتقي في العلم خير ملتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. حظك لهذه الأصول والقواعد تغنيك عن كثير من الكلام. أحيانا قاعدة واحدة تعرفها تغلق عن كثير من الكلام الذي يجلس الواحد يتعلم فيه يوم ويومين. واضح؟ فهنا هذه القواعد قاعدة المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. كما أنها المبينة مثل الموالاة والتولي، كما يقول المؤلف هنا. عندما تكلمنا في الدرس الماضي عن معنى الموالاة والتولي، فرقت بينهما الشريعة. ليس كل موالاة كفر، إنما التولي التام الكامل هو الكفر. نعم. قال رحمه الله: كما أنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجباتها، وكذلك الزكاة، فإنها لم يظهر المراد من الآيات الموجبة ومعرفة النصاب والأجناس التي تجب فيها من الأنعام والثمار والنقود ووقت الوجوب واشتراط الحول في بعضها ومقدار ما يجب في النصاب وصفته إلا ببيان السنة. الشريعة جاءت الكلام على الصلاة والأمر بها والزكاة والأمر بإيتائها، لكن من الذي وضح الزكاة والصوم وحكم الصلاة أوقات الصلاة وصفة الصلاة والركوع والسجود وعدد ركعات الصلاة الواحدة؟ كلها جاءت فيها الشريعة السنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا النصوص الشرعية تجمع بعضها بعضا، فتعرف أحكام الشريعة. ما ينبغي تأخذ نص لفظة يدل على كذا، تترك بقية الشريعة ما تأخذ بها، بهذا ظل أهل البدع كخوارج والمرجئة. الخوارج أخذوا آيات الوعيد وحدد الوعيد فحكموها، والمرجع أخذوا آيات الوعيد وحكموها وغلبوا هذا على هذا فوقعوا في الضلال من هذا الباب. وأهل السنة أخذوا أحاديث وآيات الوعيد وأخذوا أحاديث وآيات الوعيد وجمعوا بينهما. نعم. وصفته إلا ببيان السنة وتفسيرها، وكذلك الصوم والحج، وجاءت السنة ببيانهما وحدودهما وشروطهما ومفسداتهما ونحو ذلك مما توقف بيانه على السنة، وكذلك أبواب الربا وجنسه ونوعه وما يجري فيه وما لا يجري والفرق بينه وبين البيع الشرعي، وكل هذا البيان أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الثقات العدود عن مثلهم إلى أن تنتهي إلى السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهمل هذا وأضاعه فقد سد على نفسه باب العلم والإيمان ومعرفة معاني التنزيل والقرآن. قال الله إن شاء الله. الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كما جاء عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهنا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان شعبة أكثر من 60 شعبة. فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين. إذا معنات الكلام هذا أن شعب الإيمان أكثر من 60 صح؟ لكن شعب الإيمان ليست درجة واحدة، منها ما إذا زال يزول الإسلام كله، مثل الشهادتين، إذا زالت الشهادتين فإنه لا يدخل في الإسلام ويخرج من الإسلام، ومنها ما إذا تركه الإنسان لا يضر يعني دينه، ما يقدح في دينه ويخرج من مسمى الإسلام فضلا عن مسمى الإيمان فضلا عن مسمى الإسلام، كإماطة الأذى عن الطريق. لو أنه ما أماط الأذى عن الطريق، مضى على أذى وهو موجود الطريق وتركه، ما ضره ذلك، يعني ما كان ارتكب كبيرة. وإمامة الأذى عن الطريق ليس كمثلا إغاثة الملهوف المحتاج المساعدة، أو ارتكاب فعل من أفعال يعني شعبة من شعب الإيمان العظام كالصلاة والصوم والزكاة وغير هذه واجبات تركها تقدح في دينه. وما تختلف، بعضها أصل إيمان، بعضها مكمل وواجب، وبعضها قد يكون مكمل كمال استحباب، يعني لو تركه لم يضره ذلك. ومنها ما لا يزول بزواله إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. نعم، هذا ظاهر لكون الإيمان شعب والشعب غير متساوية. اللي وقع من الخوارج والمرجية أنهم جعلوا شعب الإيمان شيء واحد، كما تقدم أنهم جعلوا الإيمان أصلا واحدا، فهما يفرق بين الشعب، بعضها يخرج من الإسلام وبعضها لا يخرج من الإسلام، بعضها يخرج من الإيمان إلى الإسلام، هي متفاوتة. الذي يجعلها درجة واحدة هذا مثل الخوارج والمرجية. عند المرجية أنه إذا ترك مثلا بعضها وضرته معناته ترك الكل، فلو كفره قالوا ما نكفره، إذن هي شعبة واحدة وجزء واحد ويشهد له بالإيمان بمجرد يعني شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الخوارج فقال لا، إذا ذهب بعض هذه الشعب فإنه يكفر، لأن إذا ذهب بعضه ذهب كله. وهل السنة يقول لا، إذا ذهب بعضه لا يذهب كله إلا الشهادتين، فإنما إذا ذهبتا فإنه يخرج من دائرة الإسلام. وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يسوي بينهما في الأسماء والأحكام. نعم، هنا أيضا الكفر الشعب، ومن شعب الكفر المعاصي، إنها شعبة من شعب الكفر، فليست هي الكفر بنفسها مخرج عن الإسلام، لكنها شعبة يعني خصلة من خصال الكفار، مثل القتال الترجمة عليه كفار، هذه خصلة وشعبة من شعب الكفار الذين يتقاتلون، وهكذا الشعب الموجودة فهي لا تخرج عن دائرة الإسلام، وإنما تبقي مرة في دائرة الإسلام. وفي شعب من شعب الكفر تخرج عن دائرة الإسلام كما سيأتي في كلام المؤلف، أن منه ما يناقض أصل الدين كسب الله أو سب الرسول أو سجود الصنم أو إهانة المصحف أو نحو ذلك، فهذا من شعب الكفر وكفر مخرج عن دين الإسلام. نعم. وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف، وبين من يسرق ويزني أو يشرب الخمر أو ينهب أو صدر منه نوع موالاة كما جرى لحاطب. يعني هذه كلها تختلف من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو أهان المصحف، وبين من يحذر ويزني ويشرب الخمر أو صدر منه نوع موالاة ومتولي للكفار. نوع موالاة للكفار، هذا فرق بين الحالتين. من يعني استهان بالله، سب الله وأشرك بالله واستهان المصحف، هذا يخرج من دائرة الإسلام. أما من وقع منه نوع موالاة فلا يخرج من دائرة الإسلام، أو وقع منه ترك لواجب من الواجبات، أو وقع منه شرب خمر أو زنا أو غيره، فهذا لا يخرج من دائرة الإسلام. فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة وخارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء. هذه قاعدة مهمة، الإيمان شعب والكفر شعب، ولا تتساوى أبدا، بعضها يختلف عن بعض. كنت الشعبتين، شعبة الكفر شعبة الإيمان. والأسماء والأحكام، الأسماء مثل المؤمن، بر، تقي، كافر، ملحد، زنديق، هذا الاسم. والحكم ما يترتب على هذا الاسم، مثلا يقتل، أنه يعبر، يحب، يكره، ونحو ذلك من الأحكام التي تترتب على هذا الاسم. الأصل الثالث أن الإيمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة. تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقول قول وعمل، ويدخل في القول اللي هو عمل القلب اللي هو الاعتقاد. وهنا المؤلف رحمه الله يقول أن الإيمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، اعتقاد القلب اللي هو عبارة عن إيش؟ قصده واختياره، عبارة عن اعتقاد القلب مثل يعتقد أن الله موجود، أن الرسول حق، أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وغير ذلك من الاعتقادات. هذا تسمى قول القلب، يعتقد عقيدة أو أمر من الأمور التي أمر الله عز وجل بها. وقول اللسان: قول اللسان تكلم بالإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الآن قال بلسانه أنه مسلم فدخل في الإسلام. أو قول اللسان كالذكر والاستغفار والحمد وغير ذلك من الأفعال التي هي من أفعال البر. قال: والعمل قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه. وهنا عمل القلب ما هو؟ عمله نية داخل في المحبة، يحب الطاعة، يحب الإسلام، يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يرضى بشرع الله عز وجل، يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى في قلبه، يحب دين الله سبحانه وتعالى. وهذا عمل القلب، وهنا قصده واختياره، يقصد فعل من الأفعال أو يختار فعل من الأفعال. قال: وعمل الجوارح اللي هي جوارح البدن، ركوع وسجود وصوم وصلاة وزكاة وحج وغير ذلك من الأعمال. وهنا عندنا أربعة أمور: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، وعمل الجوارح. هذه أربعة أمور الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة كما قلنا لكم في ثلاثة أمور: قول وعمل اعتقاد. أو بعضهم يقول الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه خمس لنات كما يقول الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله. فهذه كلها داخلة في الإيمان لا بد منها. أما القول، قول اللسان، فهذا قول عيسى أعلاها قول لا إله إلا الله، فدخل القول في الإيمان. والعمل قول عليه الصلاة والسلام وأداها إماطة الأذى أنت، وهذا عمل جوارح. وقوله والحياة شعبة من الإيمان، وهذا عمل قلب. فجمع هنا القول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح في الإيمان، كلها دخلت الإيمان. أما زيادة والنقصان فقول عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أيكم زادته هذه إيمانا، وهذا دل على زيادة الإيمان. ونقصان قول عليه الصلاة والسلام عليكم الناقصات في عقل ودين، فدل على أن الدين ينقص. ولذلك قول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، دليل على إيش؟ نقصان إيمانه. فهذه الخمسة أمور كلها دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال رحمه الله: فإذا زاد تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زاد الإيمان بالكلية، لأن القلب هو أصل الإيمان، وجوارح عدالة تصدق القلب كما قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني زنا النظر إلى قوله، والفرج يصدق ذلك ويؤمن كذبه. فهنا أيضا القلب يصدق ماذا؟ يصدق العمل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح وإذا فسد فسد الجسد كله. فهنا الجسد تبع للقلب، اللي هذه مضغة. فهنا إذا زال القلب زال الإيمان خاص من المسلم أصلا، إذا زال تصديقه محبته ورضاه يزول الإيمان بالكلية. نعم. وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والجهاد والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله، فهذا محل خلاف: هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده، والمرجئة تقول: يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا. والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة، والمعروف عند السلف. نعم، هنا عندنا مسألة، يقول الشيخ رحمه الله: وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله، إنسان ترك الصلاة والصوم والزكاة أو ترك شيء من أركان الدين، هل يقبل أهل الإسلام أو لا يقبل أهل الإسلام؟ هذا خلاف يقول بين أهل السنة والجماعة، اختلفوا في تكفير مباني الإسلام، اتفقوا على أن الشهادتين من تركهما كفر، اختلفوا على بقية الأركان. لو إنسان مثلا ما يصلي أو ما يصوم أو ما يزكي أو ما يحج، هل يكفر أو لا يكفر؟ في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقول العلماء في اختلافهم، الرواية عن الإمام أحمد أنه يكفر تارك الصلاة على وجه الخصوص. والشافعي أبو حنيفة ومالك وغيرهم من الفقهاء لا يرون كفر تارك الصلاة إلا إذا استحل إجماعا، إذا استحل كفر إجماعا، وإذا ما استحل تكاسل فهذا لا يرون كفرة، لا يرون كفرة. في خلاف عظيم في موجز كتب الفقه تدارس هذه المسألة، ذكر أدلة الفريقين واختلاف الفريقين. ما علينا، أيهما الصواب وأيهما راجح فهذا مبحوث في هذا الموضوع، لكن كلا القولين من أقوال أهل السنة والجماعة، أن إذا كفر تارك الصلاة فإنه قول أهل السنة والجماعة، وهذا يقول به أحمد رواية عنه، وهذا يقول بها أهل الحديث وجماعة من الفقهاء. والقول الثاني أنه لا يكفر تارك الصلاة. يقول أهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه والقياد، هذا هو الأصل، هذا مجمعون عليه. لكن الخلاف في إيش؟ أعمال الجوارح، هل يكفر بترك الصلاة أو صيام أو غيرها أو لا يكفر؟ والمرجئة تقول: يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا. يعني هنا نلحظ أن بعض الناس قد يقول هذا قول المرجئة، لماذا لم يكفر؟ يقول المرجئة تقول أنه يكفي التصديق ويكون به مؤمن، يعني مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة والجماعة يقولون: لا، حتى لو ما كفرناه فإنه في وعيد شديد، وأنه قد يعذب ويدخل النار إلى غير ذلك، فهو مرتكب كبيرة ويدعى إلى الصلاة فإن صلى ولا قتل ويكتم عليه بأحكام ويعذب وغير ذلك. المرجئة يقول: لا، هذا كامل الإيمان. واضح الفرق بين الطائفتين. قال: الخلاف في أعمال جوارحه هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة والجماعة. ألا يجيك بعض الناس يقول لك أن لما يقول بكفر تارك الصلاة هذا قول المرجئة، ويشغب على أهل السنة بهذا القول، وهذا قول باطل ومنكر، هذا قول باطل ومنكر، إنما هذا قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بترك الصلاة، و يعني هذا قول أئمة الفقهاء، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وانتصر لها في الوطة، وكان الوطة يرى أن هذه هي الرواية الصحيحة عن أحمد، أنه لا يكفر بترك الصلاة. وذكرها ابن قدامة وقال هذا الإجماع العملي لعلماء المسلمين. فهل هؤلاء نرميهم بالأرجاء ونتهمهم بأنهم على بدعة وضلال؟ هذا غلط، هذا فهم خاطئ. هنا نقرأ لكم كلام ابن عبد البر رحمه الله ونوضح فيه هذه المسألة. يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد الجزء الرابع في صفحة 242، قال أبو عمر: هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة، اللي هو ترك الصلاة حكمها هل يكفر ولا يكفر، قال يعني أنه ما يكفرون تارك الصلاة. قال: يقول به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول معنى، يعني ليسوا مرجع، وقالت به المرجئة أيضا زعم لا انتبهوا. قال إلا أن المرجع تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان. يعني هذا المرجع توافق على السنة لكن توافقهم لأنهم يرون أصلا أن ترك العمل كله ما يضر صاحبه مستكمل الإيمان. وهل السنة يقولون لا إن ترك هذا العمل والعمل الجارح هذا اللي هو الصلاة زين هذا لا يكفر لا يكفر بترك الصلاة. المرجع يقول لا لا يكفر وهو مؤمن مستكمل الإيمان. واضح؟ يوضحها ما سيأتي. قال وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة. إذن الاختلاف في تارك الصلاة عند من؟ قال فأما أهل البدع فإن المرجع قال تارك الصلاة مؤمن مستكبر الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر. وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة يعني يقولون بهذا القول وهو قول الجهم. قول جهم أنهم يقولون مستكبر الإمام ولا يمر ترك الصلاة. وقالت المعتزلة تارك الصلاة فاسق لا مؤمن ولا كافر وهو مخلد في النار إلا أن يتوب. وقالت الصفرية والأزارقة من الخوارج الصفرية والأزارقة كلهم من الخوارج هو كافر حلال الدم والمال. وقالت الإباضية هو كافر غير أن دمه وماله محرما ويسمونه كافر ونعمة. فهذا جميع ما اختلف فيه أهل القبلة في تارك الصلاة. صار عندنا الآن قولين في تارك الصلاة صح؟ قول أهل السنة والجماعة كأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد أن تارك الصلاة لا يكفر وبهذا قالت المرجئة. والقول الآخر رواية عن الإمام أحمد وبها قال جماعة من أهل الحديث أن تارك الصلاة كافر وبهذا قال الخوارج. هل يضر أهل السنة والجماعة الذين قالوا بترك كفر تارك الصلاة قول الخوارج؟ كما أنه لا يضر قول أهل السنة الذين قالوا بعلم كفر تارك الصلاة وهو المرجع. فيجي واحد منهم يقول لك هذا فلان من العلماء يقول أن المرجع لا تكفر تارك الصلاة والدليل أن تارك الصلاة اللي ما يكفر هذا مرجع. هذا فهم خاطئ. إن موافقوا أهل السنة ولا يضر أهل السنة موافقة البدع لهم. يعني قد يأتيك الرافضة فيقولون أن طلاق البدعة لا يقع، طلاق الحائض لا يقع، وبه قال ابن تيمية، هل يضر الشيخ ابن تيمية أن وافقه الرافضة؟ ما يضره. أنت قد تصلي الصلاة ويصلي بجوارك منافق من كبار المنافقين، أليس قد حضر الصلاة مع النبي من المنافقين؟ هل يضره أو يضر المؤمنين أن المنافقين يصلون معهم؟ ما يضره أبدا. فهنا فهم استقيم عند بعض الناس أن يعتقد أن هذا قول يأخذ لك قول أحد العلماء يقول أن هذا قول مرجئة إذن هذا قول أهل الإرجاء ثم يحكم عليه من كلام طويل. أيضا هذا شرح العمدة للشيخ إسلام تيمية رحمه الله وهي الجزء الثاني طبعا ما طبع الجزء الأول إنما سميت الجزء الثاني لأن الجزء الأول مفقود طبعها الدكتور خالد المشيخ. يقول الشيخ رحمه الله في صفحة 71-72 يقول ويقتل فصل ويقتل لكفره في إحدى الروايتين تارك الصلاة وفي الأخرى يقتل كما يقتل الزاني والمحارب مع ثبوت إسلامه حتى محضا وهي اختيار ابن بطة. ابن بطة الإمام المعروف صاحب كتاب الإبانة وهو تعرفون علم على السنة وكتابه في الإبانة في بيان الإيمان كلام على الإرجاء ظاهر وطعنه في المرجئة والخوارج ظاهر. قال وقال يعني ابن بطة وهذا هو المذهب وأنكر خلاف هذا يعني أنكر خلاف هذا أنه يقول ما في قول ثاني في المذهب أنه يكفر يقول أنه لا يكفر صحيح. ثم ذكر أدلة قال يعني ابن بطة قال ولأن الصلاة عمل من أعمال الجوارح فلم يكفر بتركه كسائر الأعمال المفروضة. قال ولأن من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل السنة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل بخلاف ما عليه الخوارج. واضح؟ قال وإنما الكفر بالاعتقادات وإنما الكفر بالاعتقادات يعني يقصد أن إذا استحب يكفر أما مجرد الترك فلا يكفر. مجرد ترك الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو غير ذلك من مباني الإسلام فإن لا يكفر حتى يستحب تركها أو يستحب شرب الخمر أو يستحب الزنا أو يستحب هذا يكفر. أما مجرد الترك لشيء من الواجبات الشرعية فهذا يقول ابن بطة رحمه الله أنه لا يكفر. قد حكى هذا الشيخ رحمه الله وما تعقبه بشيء. نعم. قال رحمه الله والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والقول الثاني أنه لا يكفر إلا من جحد. وهذا المعروف عند من؟ عند السلف، ما هو عند المرجع ولا عند الخوارج. هذا معروف عند أهل السنة، لا يعني يطعنون بأحد فيه كما يفعل بعض الناس الآن. يأتي يقول لك لمن كفر ترك الصلاة، هذا قول المرجع، وأن فلان وافق المرجع. لماذا؟ لأنه لم يكفر تارك الصلاة. نعم. والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها، وهذه الأقوال معروفة. أي إنسان يستطيع يفتح كتب الفقه لأمة السنة يجد خلاف محكي. هذا خلاف محكي مشروع عند أهل السنة، ولا يثرب بعضهم على بعض. وكذلك المعاصي والذنوب التي هل فعل المحظورات، فرقوا فيها الشيخ المستقيم العبارة. وكذلك المعاصي والذنوب التي هل فعل المحظورات، فرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك، وبين ما سماه كيف هي سقط العبارة؟ كنا في طبعة أخرى للكتاب هي في الدور هي ها؟ الدور الثانية هي التي هي فعل المحظورات. نعم. كذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات. ففرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام والمنافيه وما دون ذلك، وبين ما سماه الشارع كفرا وما لم يسمه. هذا ما عليه أهل الأثر المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها. يعني يوجد من المعاصي والذنوب ما يناقض أصل الإسلام، فسب الرسول معصية وهي تناقض أصل الإسلام، واضح؟ ومن فعل الزنا مستحلا له وهذا معصية، لكن هنا وفي أصل الإسلام فيكفر هذا. ومن الذنوب المعاصي ما لا ينافي أصل الإسلام، فيكون قد ارتكب ذنبا وكبيرة وهو إلى الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر له. قال رحمه الله: الأصل الرابع أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته. يعني هنا يقول لك المؤلف رحمه الله كفر الجحود والعناد هذا أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به، يعني يعلم أن الرسول جاء به ثم يجحد به جحودا وعنادا، ينكره ويجحده، فهذا يكفر، يخرج من دائرة الإسلام. نعم. وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له. نعم. عندنا مثلا أسماء وصفات جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله، يكفر من جحدها، صح؟ لو أنكر صفة أو عشر صفات يكفر، صفة أو صفتين أو ثلاثة يكفر، واضح؟ لكن لماذا لم نكفر الأشاعرة ونكفر المعتزلة ونكفر بعض ونكفر الإباضية أو غيرهم ممن يتأول الصفات أو يمكنها؟ يقول بالتأويل، خطأ التأويل أنه تأول ظن أن هذا هو التنزيه، فهنا مانع الكفر قائم، وإلا من أنكر صفة كفر. لكن لا نقول عن هؤلاء لوقوع شبهة التأويل، فهنا لا نكفرهم هؤلاء، واضح؟ مع أنهم وقعوا في كفر، هذا الأصل إنكار صفة كفر مخرج عند الإسلام، لكن ما كفرناهم. كيف عاد الآن يأتيك رجل يتساهل بس واحد فعل قال هذا فعل ناقض وناقض صفة كفر خرج عن دائرة الإسلام، ويتساهل في إطلاق الكفر على المسلمين. وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه. نعم، هذا الكفر عمل يسمى، لكنه كفر مخرج عن دائرة الإسلام كالسجود للصنم، فهذا يكفر، يخرج من دائرة الإسلام بمجرد السجود للصنم. والاستهانة بالمصحف، لو أخذ المصحف ووطئه بقدمه أو فعل ما يكون فيه استهانة المصحف، فهذا يكفر بمجرد هذا الفعل. ما نقول له هل أنت تعتقد إهانة المصحف وما تعتقد، لا، يكفر بمجرد هذا الفعل. هل نقول له والله أنت ترى أن الصنم أحسن ولا أن التسجد لله أحسن، لا، أو نقول له لا، هذا مجرد الفعل يدل على الكفر وناقض ونواقض الإسلام. وكذلك قتل النبي، ما نقول له ليش قتلت النبي، يعني قتلته يعني كرها فيه ولا قتلته يعني عداوة، لا، هذا سواء كذا أو كذا، مجرد قتل النبي كفر. إذا علم أنه نبي يكفر مجرد قتل، لأنه يريد حرب الله عز وجل وإنكار نبوة النبي عليه الصلاة. لا يتصور بأن رجل يقتل النبي إلا هو منكر ومبغض لهذا النبي ولا ما يتصور فيه أنه يحب النبي ثم يقتل النبي، هذا يعني يستحيل. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله هنا جعل الحكم غير ما أنزل الله كفر عملي، وجعله كذلك قوله لا ترجعوا بعدي كفارا كالقتل، كلاهما كفر عمل. تنبه. وقوله من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وقع منه كفر عمل ليس كفر مخرج عن دين الإسلام، فهذا من الكفر العملي. لو أتى امرأة في دبرها ما يكفر خلف دارة الإسلام، أما لو أتى كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد بأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فإن صدقه أنه يعلم الغيب كفر خرج عن دارة الإسلام. فإن صدقه في هذه المقولة مع علمه أن لا يعلم الغيب، يقول لا يعلم الغيب إلا الله، لكن هذه قريبة من الصواب مقولته هذه، هذا لا يكفر، لا يخرج من دارة الإسلام، فهذا من الكفر العملي، وليس كالسجود للصنم والاستهانة بمصحف وقتل النبي وسبه، وإن كان الكل يطلق عليه الكفر. يعني هذه أفعال وإن كان يطلق عليها الكفر لكن ليست كسب النبي. الآن يأتيك أنا مسألة الحكم غير ما أنزل الله فهذه مثل سب النبي، هذه الكفر أظهر، ويقول قال مخرج عن دائرة الإسلام على مذهب الخوارج، لا هذه ليست كهذه، هذه غير عن هذه. وقد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به، قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، إلى قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهذا نزل في بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى قال لهم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. فهنا خالفوا شرع الله عز وجل وفعلوا بعض الشيء تركوا بعض الشيء، فقال الله عز وجل لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهنا ترك يضاق على الكفر أيضا، تؤمن بعض الكتاب وتكفر بعض يعني تركت بعضه ما فعلته ما عملت به وبعضه عملت به، لكن ليس المقصود الكفر المخرج عن الملة، إنما هذا يطلق عليه كفر بعض الكتاب. زين كتقول شخص يعني أنت تؤمن بعض الدين تكفر بعض، مقصوده أنه يعني تترك بعض الدين ما تفعله، إنما تفعل الدين كله وترك بعض الدين لا يكون كفرا، لا يكون كفرا. فأخبر تعالى أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به، وأخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا آخرين وأخرجوهم من ديارهم، وهذا كفر بما أفد عليهم. يعني الله سبحانه وتعالى قال لهم يعني تقتلوا فريقا منكم فنهاهم عن القتل وإخراجهم من ديارهم ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، تحايلوا على دين الله عز وجل، خلوا ما يريدون وتركوا ما يريدون، فعاتبهم الله عز وجل وذمهم على هذا الفعل القبيح، ثم أخبر أنهم يبدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمانهم بما أخذ عليهم في الكتاب، وكان اللي قبله ما أخذ عليهم إلا ما يضاده، ففعلوا ما يضاده. وكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه، فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي. الإيمان العملي مثل الصلاة والصوم والزكاة، الكفر العملي كالسجود للصنم وسب الله عز وجل، هذا كفر عملي. والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. الإيمان الاعتقادي المحبة والرضا، هذا إيمان اعتقادي، ويضاده الكفر الاعتقادي كالبغض لدين الرسول عليه الصلاة والسلام والكراهية له، فهذا كفر اعتقادي في قلبه. وفي الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، لكن أراد تغليظ القتال أعظم من السباب، فسمى السباب فسوق والقتال كفر، وخصوصا الكفر العملي لا يخرج من الملة، وإن كان هو فسقا وضلالا القتال لكن ما يخرج من الملة، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا يعني زال عنها اسم الإيمان وبقي عنده اسم الإسلام. وهنا قال عليه الصلاة والسلام لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن فيبقى في دائرة الإسلام. وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، والمتأخرون لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلوهم مؤمني كامل الإيمان فأولئك غلوا وأولئك جفوا. كلهم خوارج المرجع كما تقدم. وهدى الله أهل السنة إلى الطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وظلم دون ظلم. هذا أيضا قاعدة مهمة أنها تختلف في شعب وكذلك في درجات، ليس كل كفر ليس كل فعل يطلق عليه الشارع كفر أنه كفر مخرج عن الملة، لا، وليس كل فعل يطلق عليه الشارع أنه نفاق أنه نفاق اعتقادي. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، هل إذا وقع من الإنسان الكذب في حديثه هل يكون كافرا؟ هل يكون كافرا؟ نعم. فهل السنة هنا يقول وسط في هذه الأقوال كأهل الإسلام وسط في الملل، وهذه من عبارات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، رواه عنه سفيان وعبد الرزاق، وفي رواية أخرى كفر لا ينقل عن الملة. يقول الشيخ رحمه الله وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله، ثم في نهاية الصفحة قال فهذا عن ابن عباس، يعني هذه الآية يفسرها من ابن عباس رضي الله عنه أنها كفر دون كفر، قال ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، يعني ليس هو كفر مخرج عن دين الإسلام، لا، وفي رواية قال ليس هو ككفر بالله وملائكته وكتبه، ليس هذا كهذا، وإن أطلق عليه لفظ الكفر، وإنما هو دون، يعني كفر غير مخرج عن الملة، وفي رواية أخرى قال كفر لا ينقل عن الملة، وهذا تفسير لهذه الآية، ولذلك جعل الأجري والسمعاني وابن عدلور وغيرهم أنهم قالوا هذه الآية تعلق بظاهرها الخوارج. لماذا؟ لأنهم قالوا ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا الكفر مخرج عن دين الإسلام، فكفروا كل من يحكم بما أنزل الله، هذا منهج الخوارج، ولا يأتي بعض الناس يقرر هذا منهج الخوارج على أن مذهب أهل السنة والجماعة، حتى أن بعضهم يقول أن لو حكم في مسألة واحدة جعلها قانون نزل مادة في الدستور والشريعة كلها يحكم بها، وجعل مادة واحدة فقط تخالف الشريعة قال هذا الكفر مخرج عن دين الإسلام. طبعا أعوذ بالله اعتداء، وهذا منهج الخوارج في الحقيقة. وإذا تعالى الذنوب واحد جعل ذنب من الذنوب وفعله يكون يكفر لأنه جعل قانون كل مثلا شهر يسافر الخارج ليفعل مثلا المنكر ثم يعود، هذا عنده شهرية لازم يذهب، أليس قد جعل القانون لنفسه ولم يكتبه بيده؟ لكن هذا فعله الذي يجعل على الحلاق مثلا تذكر الله حق اللحية في نصف أو بدينار، أليس قد جعل قانون محادة لشرع الله عز وجل يكفر؟ ما يقول به إلا الخوارج، ما يقول به السنة والجماعة، إن ذلك الشيخ بن باز رحمه الله يقول إن هذا ما يكفر إلا إذا استحب أن يستحل يفعل هذا الفعل، وإلا لو فعل معصية أو عشر أو عشرين ما يكفر، أو إن شاء الله مئة ما يكفر، حتى يستحل هذه المعاصي أو يفعل ناقض من نواقض الإسلام. الآن يتساهل يعني يغفر لا يعرف العلم على وجهه، يتساهل بإطلاق الكفر أو يحكم على مثلا دولة كاملة بأنها كفر وأنهم يتعاملون بالقوانين الكفرية، ثم يحكم على من أقسم عليه بالكفر، ثم يحكم على من أوصل من أقسم عليه بالكفر شيئا فشيئا حتى يدخل في تكفير المسلمين. هم يبتدئون بقضية واحدة ثم ينتهون باستحلال المسلمين وتكفيرهم، وكلا أنا ما كفر بعينه لكن فعل هذا كفر ناقض يعني خروج عن دين الإسلام، لكن ما كفر بعينه، لكن هو الكفر أقرب منه للإيمان، وبعد أسبوعين أو شهر أو شهرين يقولون هذا كفر لأنه إذا ما كفرنا هذا مذهب المرجع، وبعدين ما كفر وخلص لا دخل في الوزراء، هم يقسمون على صيانة الدستور وهم يحمونه، وأنك يعني لولا أنت لما استعان الظالم بك علينا ويجب لك أثر على هذه القضية، ثم بعد ذلك يأتي على الأعضاء مجلس الأمة اللي يصوتون على هذا يقسمون على صيانة الدستور فيكفرهم، لأن أقسموا طوعا واختيارا على الكفر، هم خارجون عن الإسلام، والذي صوت لهؤلاء اختارهم بإرادته محض إرادته ما جعل السيف على رقبته صح ولا لا، معناته أقر مع الكفر فما كفر بالطاغوت فهذا يكفر، إذا كفر الحكومة كفر الوزراء كلهم كفر أغلبية سمهم كفر اللي صوتهم قالت والله نسبة التصويت 60% معناته الأغلبية كفار أصبحت الدولة دولة كفر وليس دولة إسلام فهنا يستبيح القتل والاعتداء وكل حكم أن تقول إنه ما يجوز تقول له قتل معاهد أصلا من اللي أعطاه العهد هذا عشان يصير معاهد أعطاه كافر مثله هل الكافر يعطي الكافر الآخر عهد ما يعطيه كافر كافر يعهد هذا كافر مرتد ولا كافر أصلا طيب فتجده يقتله ويسفك الدم ويأتي للشرطة والجيش ما حمي الطاغوت إلا بهم صح ولا لا فتجده يقتلهم ويرى أن هذا من أقرب القربات ويستفى في قتل المسلمين ويفك اليهود النصارى نصر الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فلذلك الإنسان الطبائع الكبار ما يأخذ بها يعني طلبة العلم يعني هذه مرجع لأهل العلم هم الذي يحكم حتى لو وقع منه ناقض من نواقض الإسلام يرجع الحكم عليه إلى العلماء هم اللي ينظرون هل قامت عليه الحجة ولا ما قامت عليه الحجة هو لا هو يقيم عليه الحجة ولا يسوي شيء يعني قضية عنده مثل ما يقولون سلك بيت شوي لو خلصوا القضية كلها حاكم على الأمة كلها بكم لا هل فيها دماء فيها أعراض فيها ذهاب أمن الناس فيها ذهاب كل شيء الحمد لله كيف تبغى أنك تعترف بهذه البتية نعم وعن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وهذا بين في القرآن لمن تأمله فإن الله سبحانه سمى الكافر بغير ما أنزل الله كافرا وسمى الجاحد لما أنزل الله على رسوله كافرا وليس الكفران على حد سواء نعم بينهما فرق هذا كفر أصغر وهذا كفر أكبر وسمى الكافر ظالما في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون هل يأتي عاقب يقولون الظالم كافر لأن الله قال والكافرون هم الظالمون هذا نص في القرآن أن الكافر شيء ظالم هذا قال خلاص الظالم هؤلاء كفر لأن الله قال والكافرون هم الظالمون نعم. وسمى من يتعدى حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما وقال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هل هذا يسمى ظلم مخرج عن الإسلام؟ لا فقال ما يسمى أبدا نعم. وقال يونس عليه السلام إني كنت من الظالمين وقال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وقال موسى ربي إني ظلمت نفسي وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم وهذا من فقه الشيخ وعلمه رحمه الله فهل يقال ظلم آدم لنفسه كظلم هؤلاء الكفار لا هل يقال ظلم آدم لنفسه كظلم من تعدى حدود الله في النكاح وغيرها لا إنما هو درجات الظلم درجات ليس درجة واحدة نعم. وسمى الكافر فاسقا في قوله وما يضل به إلا الفاسقين وقوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وسمى العاصي فاسقا في قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال في الذين يرمون المحصنات وأولئك هم الفاسقون وقال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وليس الفسوق كالفسوق هو درجات مثل الظلم مثل الكفر كلها درجات ليس درجة واحدة نعم وكذلك الشرك الشركان شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر كشرك الرياء نعم. وهذا ظاهر أيضا الشرك الأكبر كدعاء غير الله والاستغاثة من الله عز وجل الشرك الأصغر كشرك الرياء كقول عليه الصلاة والسلام أخشى ما قام عليكم الشرك الأصغر قيل ما هو يا رسول الله قال الرياء فيصير الرياء ونحوه هذا يسمى شرك أصغر والحلف بغير الله شرك أصغر وقل ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت هذا شرك أصغر لكن ليس كالشرك الأكبر من فعله يخرج من الإسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر ونقول له اللي حلف بغير الله هذا كافر خلاص بناء على الحديث هذا من الخوارج هذا من عندما يقال هذا كفر أصغر وشرك أصغر وقال تعالى قال صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني قال يقول صلى بنا رسول الله صلى لنا رسول الله يوم الحديبية على إذن سماع كان على إذن سماع قال فقال تدري ماذا قال ربكم قل الله ورسوله أعلم قال يقول الله عز وجل أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر سماه كافر من قال مكرنا بنوع كذا هو مؤمن بالكواكب كافر بي وهذا يتفاوت من قال مرتبنا بنوع كذا إن كان يعتقد أنه سبب كفر إن كان يعتقد أنه سبب من الأسباب إنه أو يعني قد جعله هو سببا فكفر أصغر واضح فهذا يختلف باختلاف الحالة وقال تعالى في الشرك الأكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما فر من السماء فتخطفه الطير الآية. وقال تعالى في شرك الرياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومعلوم أن حلفه بغير الله لا ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عن الملة. وكذلك النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي مذكور في القرآن في غير موضع، أوجب لهم تعالى به الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن المنافق لا في الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. وكقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال بعض الفضلاء: وهذا النفاق قد يستمع مع أصل الإسلام، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسرف صاحبه من الإسلام بالكلية. يعني هذا النفاق اللي وصفه: إذا حدث كذا وإذا وعد آخر، قد يستمع مع أصل الإسلام، قد يكون كذاب لكن مسلم، ما يذهب أصل الإسلام، يبقى أصل الإسلام، واضح؟ ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسرف صاحبه من الإسلام بالكلية. إذا أصبح هذا مستحكم فيه أربع خصال هذه لا يكاد يدعها، فهذا قد يخرج من دائرة الإسلام، يكون منافقا، لأنه لا يتصور أن توجد هذه الصفات أربع مستحكمة في نفس شخص إلا أن يكون منافقا النفاق الاعتقادي للصلاة عليه السلام. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى عن هذه الخلال، فإذا كملت للعبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا، انتهى كلامه. الأصل الخامس: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفر. كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيبا أو فقيها. يعني مثلا قامت به شعوب شعب الإيمان، مثلا إماطة الأذى عن الطريق، رجل يميط الأذى يوميا عن الطريق، هل يصبح مؤمن؟ سمى مؤمن؟ لا، قد تكون بعض شعب الإيمان من عدم فيه لا توجد، فلا يسمى مؤمنا. يعني الإيمان الكامل يمدح صاحبه حتى تقوم به كل شعب الإيمان. وكذلك كانت فيه شعوب من شعب الكفر وصفة من صفات الكفر، فهذا لا يسمى كافرا حتى تقوم به أصل شعب الكفر فيسمى كافرا، وإلا لو قامت به شعبة قد يكون كافرا بهذه الشعبة. كما أنه لا يلزم من قام به جزء من أجزاء العلم أنه يسمى عالم، مثل إنسان يعرف مثلا كتاب الطهارة يتقن إتقان ما يسمى فقيه، لابد يكون فقيه عارف الصلاة والصوم وغير ذلك من بقية كتاب الفقه، فما يسمى فقيه حتى يجمع الفقه كله على وجهه. كما لا يسمى الطبيب طبيب إلا يكون عارف بالطب، يكون مطلع على الطب، ما يكون يعني جزئية بسيطة من الطب، هذا ما يسمى كذلك طبيبا. نعم. وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر، كما في الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وحديث: من حلف بغير الله فقد كفر. وقد تقوم هذه الشعبة بالرجل فيطعن بأنساب الناس، وقد يكون ينوح على ميت لكن يكون كافرا، وإن قامت به شعبة من شعب الكفر. وكذلك من حلف بغير الله عز وجل، فهذا لا يطلق عليه اسم الكافر، ما يقال كافر، إنما قامت به شعبة من شعب الكفر، كقول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية. قامت به شعبة من شعب الجاهلية لما عيره بأمه، لكن ليس هو جاهلي كافر، لا، إنما هذه من خصال الجاهلية. واضح؟ ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق، فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تفلقهم. الخوارج هم أتوا من هذا الباب، والمرجع أنه إذا فعل شعبة من هذه الشعب خلاص يطلق عليه الحكم عام، إذا فعل شعبة من شعب الكفر قال هذا كافر خارج عن دين الإسلام. والمرجع قال إذا رأوا الإيمان شعب من شعب الإيمان قال خلاص عند أصل الإيمان كافر، رجل مؤمن كامل الإيمان وعارف ما يفعل من المعاصي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبرأ هذه الأمة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم، هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه ورحمه، من الأقوال النافعة جدا والعظيمة، وهنا يرشدنا إلى أن الإنسان إذا أراد أن يتأسى فليتأسى بمن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: فإنهم أبروا هذه الأمة قلوبا، قلوبهم بارة تقية، يقبلون الحق ويقولون بالحق ولا يلتفتون إلى مطامع الدنيا وغير ذلك، وأعمقها علما لأنهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فيعرفون أحكام الشرع التي وردت، هم الذين حضروا هذه الأحكام، وأقلها تكلف، فليس عندهم تنطع ولا تكلف ولا كلام ولا غير ذلك، إنما عندهم قال الله وقال رسوله. ومن فضلهم رضي الله عنهم أن الله اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يختار الله عز وجل لنبيه إلا خيار الناس وأفضل الناس، ما يختار لهم أي أحد، إنما يختار الأنبياء خيرة، فاختار للنبي عليه الصلاة والسلام خير أهل الأرض، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أن الله نظر في قلوب العباد فمقتهم عرضهم وأجهم إلى بقاء من الكتاب، ثم نظر في قلب محمد فاختارهم لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختارهم لصحبته، يعني اختار محمد من بقية الخلق كلهم لشرفه عليه الصلاة والسلام ولفضله، ثم اختار هؤلاء القوم لماذا؟ لفضلهم، لأنهم سيناصرون هذا النبي وينشرون دينه في الأمم. وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين لا يبالي بأيهما ظهر، أحدهما الغلو مجاوزة الحد والإفراط، والثاني هو الإعراض والترك والتفريط. قال ابن القيم لما ذكر شيئا من مكائد الشيطان، قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. يعني كلا المذهبين، إما إلى مذهب الغلو في التكفير كخوارج، وإما إلى مذهب الإرجاء، فكلاهما قول محبوب إلى إبليس يرضى بأي القول. إذا رأى في الإنسان تعظيم حرمات الله ويعني الإيمان وغدا دفعه إلى قول الخوارج، وإذا رأى في الإنسان التساهل وأحيانا استباحة بعض المحرمات يعني بفعله، فهذا يدفعه إلى الإرجاء. والإنسان السعيد الذي يلزم مذهب السلف فلا يقول بهذا القول ولا بهذا القول، إنما يقول بقول أهل السنة والجماعة. وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل بهذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعد رحمه الله كثيرا من هذا النوع، إلى أن قال: وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأضرمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. نعم، انتهى كلام المقيم رحمه الله. أيضا هذا كلام المقيم رحمه الله أيضا ظاهر في قول أن بعض الناس حملهم على أنهم يدعون أن أفسق الناس وأفجرهم وأكثرهم ارتكابا للمحرمات والفواحش إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل، وإيمانهم كإيمان أبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم، وهذا قول غلاة المرجئة. بهذا نكون ختمنا هذه الرسالة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة، وأن يرزقنا الفقه في الدين، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. الشيخ حماد الدهي يقرأ كلام الشيخ عبد السلام اللي طبع في عقد الكتاب فلا بأس نقرأه. كلمة مضيئة. بسم الله الرحمن الرحيم.